بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نرحب بالإخوة المستمعين في إذاعة طلاب العلم الشرعي، ونحن نستأنف معكم شرح كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا معكم أيها الإخوة في قراءة هذا الكتاب عند الباب 34 أو الدرس 34، باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا المتن من متون العقيدة، وهذا الباب من أبواب كتاب التوحيد. قال الشيخ: تعريف الرياء هو أن تري الناس بأن عملك لله، مع أن عملك إنما هو للناس أو للدنيا والعياذ بالله. أيها الإخوة، الرياء مأخوذ من الرؤية. ثم قال الشيخ: وهو أي الرياء ينقسم إلى قسمين: رياء باعث على العمل، والثاني عارض في العمل. قال الشيخ: فالباعث على العمل هو رياء المنافقين. الباعث على العمل يعني الحامل على العمل أو المقصد من العمل. وقال الشيخ: بأن يكون هذا المرائي لولا مراعاته للناس ما عمل ذلك العمل، أي من الأعمال الصالحة من الصلاة وغيرها، فيعد الرياء باعثا له على العمل، يعني حمله على الصلاة أو الصيام أو الحج أو نحو ذلك من العبادات، هو أن يراه الناس ليحسن به الظن وليقصد بعمله لهذه العبادة ما عند الناس من متاع الدنيا. ثم قال الشيخ: وهذا ينطبق على أقوام من الناس، إن كان الواحد مع الناس صلى، وإن كان وحده لم يصلي، وهذا هو رياء المنافقين. قال الشيخ: هم الذين وصفهم الله بقوله: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بمعنى كلام الشيخ أن الإنسان لا يصلي، ولكنه صلى لما رأى أناس من المشايخ أو طلاب العلم أو من أصحاب من القضاء ونحو ذلك، فصلى لهم لا لله، فهذا شرك أكبر باعث على العمل أي حامل على العمل. قال الشيخ: فتجد الواحد منهم لا يعمل العمل الذي يرضي الله إلا إذا كان بين الناس يريد أن يثنوا عليه به أو بغير ذلك من المقاصد الدنيوية، فهذا هو الرياء الباعث للعمل الحامل العمل. الأصل أن هذا الشخص لا يعمل العمل الصالح، ولكنه عمل العمل الصالح لظروف معينة، وهو أنه رأى أناس من الصالحين ففعل ذلك، أو خشي أن تقع عليه عقوبة من المسؤولين ففعل تلك العبادة حتى ينجو من ذلك العقاب. فهذا هو الرياء الباعث على العمل. ثم قال الشيخ: وأما العارض في العمل فهو يعد من الشرك الأصغر. الأول الباعث على العمل، الرياء الباعث على العمل، هذا شرك أكبر أو كفر أكبر. وأما الثاني، النوع الثاني، العارض في العمل، ويعد من الشرك الأصغر. قال الشيخ: فيكون الإنسان يصلي، لكن إذا رأى أحدا من الناس ينظر إليه زين صلاته من أجل نظر ذلك الرجل، يعني بمعنى أنه دخل في الصلاة من أجل الله، ثم جاء ذلك الشخص صلى بجواره أو رأاه شخص آخر فحسن تلك الصلاة من أجل ذلك الشخص. وإلا في الأصل أنه صلى لله، ولكن دخله بعد ذلك أن يحول تلك النية بدلا من أن تكون لله كانت لغير الله تعالى، فإذا استمر في ذلكم فإن عمله يبطل. أما إذا استعاذ بالله من نزغات الشيطان والشيطان توهيمه فإن الله تعالى يتوب عليه. قال الشيخ: وهكذا أن يدخل في العمل من أجل الله فيعرض له الرياء حين أداء العمل، وهذا إن غلب على الإنسان فربما أحبط عمله، وإن استعاذ منه فإنه يمكن أن يتغلب عليه لكن ينقص من أجله. فالرياء أيها الإخوة خطير، سواء الرياء الباعث على العمل أو الرياء في أثناء العمل، فينبغي للمسلم أن يخلص لله تعالى في عمله ولا يقصد بذلك من العمل الصالح أحدا أو ثناء أحد أو غير ذلك من أمور الدنيا، بل يفعل العبادة ويقصد به الله عز وجل. أما إن جاءه بعد أن أتى بالعبادة ثناء من الناس أو أحد من الناس أهدى له هدية ونحو ذلك وهو لم يقصد ذلك فجاءته بعد العبادة، فإن هذا من عاجل بشرى المؤمن. أما إذا كان يقصد ما عند الناس فهذا هو الرياء المحبط للعمل. وقال الشيخ: والمهم أنما كان باعثا على العمل فهو يعتبر من الشرك الأكبر، وما كان عارضا في العمل كان من الشرك الأصغر. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الأكبر يخرج من الإسلام والأصغر لا يخرج من الإسلام. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال الصالحة التي عملها الإنسان بسبب ذلك من الذنب، وهو الشرك بالله عز وجل. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الواحد الذي قارنه ذلك الرياء. من الفروق أن صاحب الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، بخلاف صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الإسلام. من الفروق أيضا أن الشرك الأكبر يحل دم صاحبه وماله، وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه مسلم لا يجوز الاعتداء على دمه ولا على ماله. والاعتداء على الدم المشرك شرك الأكبر وعلى ماله لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، وإلا صارت الأمور فوضى. ثم قال الشيخ: وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يدعو الإنسان إذا حس من نفسه شيئا، أي شيئا من الرياء، ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت تعلم الغيوب. وأيضا يدعو بهذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما وأجره إلى مسلم. ومن الأدعية أيضا التي ذكرها الشيخ النجمي رحمه الله قول اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي. وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركه وشركه. أي ترك الله عز وجل صاحب الشرك الأصغر في دنياه خاسرا خائبا وفي الآخرة مخلدا في نار جهنم وما أشرك به من الأصنام والأشجار ونحو ذلك. ما قال الشيخ هذا مما يدعو العبد إلى الإخلاص في عمله لله عز وجل، يعني إذا كان الله سيتركه وما عمل من الشرك فيضعه في خسارة في الدنيا والآخرة، فإن هذا يحمله على أن الإنسان ينوي بقوله وعمله الله، لا يريد به أحدا من أمور الدنيا. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معنى كونه صالحا أن يكون خالصا لله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مما يدعو الإنسان إلى التوحيد الإخلاص، أي أن تقصد بأقوالك وأفعالك وجه الله عز وجل كما قال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلى آخر الآيات. فمما يحملك على أن تكون من الموحدين أن تقصد بأعمالك وأقوالك الله، لا تقصد بذلك أحدا. والإخلاص أن يعلم أن الناس ليس عندهم شيء من الثواب فيعطوه وليس بأيديهم شيء من العقاب ويسلطوه عليه، يعني بمعنى أنه يتمثل الحديث الطويل وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد فسألوني كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. وقوله على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقال الشيخ معنى كونه صالحا أن يكون خالصا لله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مما يدعو الإنسان إلى التوحيد الإخلاص، والإخلاص أن يعلم أن الناس ليس عندهم شيء من الثواب فيعطوه وليس بأيديهم شيء من العقاب فيسلطوه عليه، فالثواب والعقاب بيد الله والخير والشر بيده سبحانه وتعالى. فلا ينصرف الشرك وإرادة الناس بالعمل إلا إذا دعا العبد ربه وسأله أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بما هو أخوف عليكم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل من نظر الرجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء أخطر من المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال شره ظاهر، وأما الرياء فشره خفي لا يعرفه ويحذره إلا الموحدون الذين أخلصوا في أعمالهم وأقوالهم لله تعالى. ثم قال الشيخ: وإن النفوس ضعيفة فينبغي للعبد أن يسأل الله عز وجل أن يصرف عنه كيد الشيطان الرجيم، لأنه أعظم الأعداء الشيطان الرجيم الذي يدل الناس على معصية الله ويكسلهم عن طاعة الله، ونجعل عمله خالصا لله تعالى، لأن ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا أي من الرياء لا شك أنه أمر مخوف، وأن الواجب علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل بأن يصرف عنا الشيطان الذي يدعونا إلى البدع والمعاصي، ويوقعنا فيما يحبط أعمالنا، ونعيننا على أنفسنا من الوقوع فيما يضرنا. الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نستعين به: إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن لا نقدر على صرف الشيطان عن أنفسنا إلا بهذا، فإذا دعونا الله عز وجل أن يصرفه عنا صرفه عنا. أيها الإخوة، لولا معونة الله عز وجل وتوفيقه وتسديده وتأييده ما قمنا بطاعة لله عز وجل، ولولا إعانة الله سبحانه وتعالى لنا وتوفيقه وتسديده ما انتهينا عن معصية الله عز وجل، فنحن ضعاف، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيجب على الإنسان أن يتوكل على الله ونفوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى، ويستعذ بالله من شر الشيطان ونزغاته، ومن شر النفس الأمارة بالسوء، وأن يبتعد غاية البعد عن أهل المعاصي والبدع والشركيات والكفريات، حتى يموت على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعة. نسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، ويجنبنا وإياكم ما يسخطه ويأباه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.